الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: الصلاة بمنى، ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، الذهاب إلى عرفة، ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. الصلاة بالمزدلفة والدفع إلى منى، ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محشر ببطن محسر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن ما يفعله الحاج أو المعتمر عند القدوم إلى البيت من طواف وسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط متتالية، وبينا الكيفية في ذلك أيضا. إذا ما دخل مكة بنية العمرة فقط فإنه سوف يتحلل بعد ماذا؟ بعد السعي. فإذا خرج خرج من باب المروة فلا يبقى له من أعمال العمرة إلا أن يحلق شعره أو أن يقصر بالنسبة للرجل، وأما المرأة فإنها تأخذ من شعرها بقدر أنملة، بقدر أنملة، وبذلك تمت أعمال العمرة، فله أن يتحلل التحلل الكامل، فيحل له كل شيء كان محظورا في حقه وممنوعا منه، يلبس المخيط، يغطي رأسه، كذلك يحل له امرأته، يحل له الطيب، كل ما كان محرما عليه، هذا إذا كان إيش؟ متمتعا. أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يستطيع أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه كما هو، يبقى على إحرامه، ينتظر اليوم 8 الذي هو أول يوم من أيام الحج. ولهذا قال: يخرج يوم التروية إلى منى. يوم 8 هو أول أيام الحج، ويسمى بيوم التروية. لماذا؟ لأن الحجيج كانوا يتروون فيه من الماء، كانوا يتروون فيه من الماء، فكانوا يأخذون الماء معهم من مكة إلى منى. هذا عن يوم التروية. يخرج الحاج إلى منى، وتسمى منى بالكسر، ويطلق عليها أيضا بالضم منى، والأشهر عند أهل العلم أنها منى. ومنى لا تبعد كثيرا عن مكة، بل هي لاصقة في مكة، في حدود كم من كيلو؟ 3 كيلو تقريبا. يخرج إلى منى ليبقى بها يوم 8، وهذا الخروج والبقاء بمنى يوم 8 الذي هو أول أيام الحج مستحب عند أهل العلم وليس بواجب. الخروج إلى منى والمكث بها يوم 8 هو مستحب من مستحبات الحج، والمشهور من مذهب الإمام مالك كراهة التخلف عنها. وأنا أتعجب حينما أرى الذين ينتسبون للمذهب المالكي يزهدون في هذه السنة، يذهبون إلى هناك لا يخرجون إلى منى. السنة الماضية رأيناهم هكذا، واللي قبلها كذلك، فقه جديد، يبقون في الفنادق في مكة. ليش؟ يقول لك الأسواق تفضى عشان نقضي في قلة الزحمة. يخرج الناس، الأمة كلها تخرج إلى منى ويبقون هم. فلما خاطبناه قالوا المذهب المالكي مستحب، نقول هو مستحب عند أكثر أهل العلم، مع أن المشهور عند الإمام مالك والمالكية كراهة التخلف عن الخروج إلى منى يوم 8. فيخرج الناس، طبعا المفرد والقارن بقي بإحرامه منذ أن سعى، لأنه لم يحل له التقصير ولا الحلق. أما المتمتع فإنه سوف يحرم من جديد، سوف يغتسل اغتساله للإحرام كما سبق، ويلبس إزاره ورداءه ويخرج يلبي ويسمي نسكا، يقول لبيك اللهم حجا، ويخرج إلى منى. فإذا وصل إلى منى، أولا دفعه من مكة إلى منى ينبغي ألا يترك التلبية، يخرج ملبيا لبيك اللهم لبيك إلى آخره. فإذا وصل إلى منى، إيش هي منى؟ منى عبارة عن واد واسع جدا، بحر من الخيام، ولعلكم ترون هذا حتى في الشاشة في التلفزيون، بحر من الخيام البيضاء، وهي عبارة عن مربعات، مربعات كل قارة لها مجمع، وكل بلد له مجمع، مسلمي إفريقيا، مسلمي أوروبا، مسلمي آسيا الشرقية، آسيا الوسطى، وهكذا. وطبعا هو يخرج في رفقة الحملة والمنظم. فإذا وصل إلى منى يستحب الخروج الضحى يوم التروية يوم الثامن لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرم بالحج يوم الثامن. ليش؟ في أي وقت؟ وقت الضحى، وقت الضحى. فإذا وصل إلى منى سوف يصل تقريبا قبيل الظهر، وربما يصل بعد الظهر، فسوف يبقى بها بقية يومه وليلته، فيصلي فيها 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. منى لا يوجد فيها مساجد عدا مسجد من حدود مزدلفة يسمى مسجد الكويتي، معروف ولكنه بعيد عن الناس، أو مسجد الخيف الذي هو من جهة الجمرات، وهذان المسجدان بعيدان عن الناس، اللهم إن كانت الخيام قريبة منهما. إذن سيصلي أين؟ في خيمته، ويصلي جماعة خلف إمامه. ولهذا السنة، بل الواجب أقول، ألا يتركوا صلاة الجماعة، لا يصلي كل واحد وحده، بل يقدمون إما رئيس الحملة المسؤول، أو أقرأهم لكتاب الله عز وجل، أقرأهم للقرآن، أعلمهم بالسنة، يصلي بهم، ويصلون صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. خلي بالك إيش معنى قصرا؟ يعني الظهر سيصلونها ركعتين في وقتها، لا يجمعونها مع العصر، والعصر أيضا في وقتها ركعتين، والمغرب هذه وتر النهار لا تقصر بالاتفاق، والعشاء يصلون ركعتين أيضا جهرا بالفاتحة، ويسلم الإمام ويسلم المأمومون خلفه، ويؤذنون لكل صلاة، لا يكتفون بأذان الجماعة التي بجانب، لأن هي خيام بعضها مجاور للبعض الآخر، فلو سمعوا الأذان عن يمينهم وشمالهم هل يكتفون بأذان أولئك وليؤذنونهم؟ يؤذنونهم، يؤذنون ويقيمون الصلاة، فهي صلاة مع كل صلاة أذان وإقامة، تقصر بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، بل صلى كل صلاة في وقتها. أما أهل مكة فهؤلاء لا يقصرون، لماذا؟ لأن أهل مكة ومنى نفس الشيء، حدود واحدة كما مساكن المساعدين، فهمت؟ لكن غيرهم يقصرون لأنهم مسافرون. فالقصر هنا بالنسبة للحاج في منى هو، هل هو قصر نسك ولا قصر سفر؟ الثاني، لأنه لو قصر نسك، لو كان قصر نسك لقصر جميع الناس، ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس ويقصر ماذا قال لأهل مكة؟ قال إنا قوم سفر فلا تقصروا، قال لأهل مكة نحن على سفر، نحن الذين يباح لنا القصر، أما أهل مكة فلا. فإذا صلى العشاء، طيب ماذا يصنع بين الصلوات؟ هو قاعد في خيمة، عنده رحله وعفشه، يأكل وله أن ينام ويستريح، يلبي بين الفينة والأخرى، يقرأ القرآن، يسبح، يستغفر، لا بد أن يعلم أنه متلبس بعبادة. الآن دخل في الحجة فيترك الجدال والمراء والرفث والفسوق والعصيان، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث المراد به الجماع ودواعيه، جماع الرجل امرأته ودواعي ذلك، يعني مقدماته، لأنه الآن تلبس بالنسك. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق جميع المعاصي، مثل إيش؟ الغيبة، تقطيع التريش يعني، والنميمة، والبهتان، والكذب، والصخب، والزور، والكلام البذيء، لأنه الآن إيش؟ متلبس بالحج. وهل يدخل في ذلك الدخان؟ لا. يدخل ما يدخل؟ إلا كيف لا يدخل؟ يدخل الدخان. فترى كثيرا من الحجيج هداهم الله في لباس الإحرام ويدخنون. ولو ذهبت إليه تقول له: تعالى أعطيك شيء من العطر، يقول لك: لا، لا، أعوذ بالله، حرام، أنا محرم. يعني العطر حرمه على نفسه لأنه يعرف أنه من محظورات الإحرام، وهذا هذا حرام في حال الإحرام وحال الحلال الإحلال نفس الشيء. فهذه مصيبة، مصيبة عظيمة. فهذا من الفسوق الذي نهى الله عز وجل عنه في الإحرام وغير الإحرام، في الحج وغير الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا جدال في الحج. وهذا النهي جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ، ما قال: لا ترفثوا، لا تفسقوا، لا تجادلوا، قال: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسميه العلماء نهي بصيغة الخبر فهو أبلغ. والجدال المراء، يجادل فيما لا يعني، يكون الجدل جدل كما يسميه علماء الأدب جدل بيزنطي، يعني جدل عقيم ليس وراءه منفعة، في مسائل علمية ولا غيرها، يشغل نفسه بطاعة الله ويحرص على حضور الدروس إذا كانت الدروس تعقد في خيمته أو قريبا منه، يحرص على الجلوس ليرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة، فيحضر للعلماء ويستفتيهم. ولهذا أهم ما ينبغي أن يعنى به من قصد الحج الرفقة، الرفقة. فكم من إنسان جنى على نفسه بسبب رفيقه لأنه لم يختر الرفقة الصالحة، يمشي مع شخص وهذا الشخص ليس بطيب في سيرته، كثير الجدال والنقاش والصخب، يعني لا يتغير، مساكن ومكة عنده كيف كيف، مساكن ومكة عنده كيف كيف، والحج وغير الحج كيف كيف، ورمضان وشوال كيف كيف. مثل هذا لا يصلح أن تصاحبه، تصاحب الرجل الصالح الذي يدلك على الخير ويعينك عليه، إذا نسيت ذكرك، وإذا جهلت علمك، وإذا وفقت سددك، وهكذا. وإذا كان الرفقة فيها من أهل العلم فهذا أعظم منه من الله على العبد، لأنه إذا كان قد صاحبت من أهل العلم يعني أنك سوف تسمع دائما المواعظ والدروس، لن تحتار في مسألة من المسائل. وكم من الحجيج تراهم يطوفون على مكاتب الإرشاد يسألون عما حصل لهم في الحج، لأنهم يقعون في ورطة فلا يجدون مخرجا. ولو أنه قيل لك إنك ستحج مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون فرحك؟ ها؟ وهو عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن ترك ورثة ورثوه وهم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يصنع في هذا الوقت ما بين الصلوات؟ إما أنه ينشغل بخاصة نفسه ويقلل المجادلة والحديث مع الناس، وليتحلى بالصبر، لأنه الآن هو في خيمة ما هو وحده، الخيمة قد يكون فيها 100، 200، 300، 400، بعض الأحيان أكثر، بعض الخيام قد يوجد فيها 800 و1000، تفتح الخيام حتى تصير أكبر من الجامع الكبير هذا، خيام تفتح في بعض، والناس ينام البعض ينام الواحد منهم إلى جنب الآخر، كل واحد مطرح، خيام النساء وحدها وخيام الرجال وحدها. فمخالطة الناس تستوجب ماذا؟ الصبر، تستلزم الصبر وتحمل الأذى. واحد يطفي الضوء والآخر يسكر، والآخر يفتح المكيف والآخر يسكر، وتبدأ والعرك، الله المستعان. فالواجب على الإنسان أن يحترم نفسه وأن يأتي الناس بأحسن الأخلاق كما يحب أن يأتي الناس إليه، لا يتصف بالأنانية والأثرة، فكر إلا في نفسه، لا، فكر في الضعفة في كبار السن، نعم، يتحمل وهو مأجور على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطه ولا يصبر عليه. فإذا صلى العشاء لا يقوم الليل، لأن من الناس من اجتهد اجتهادا خاطئا ورغب الحجيج في قيام الليل ليلة عرفة، نقول هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قيام تلك الليلة بدعة، العبادة مبنية على التوقف، مبنية على التوقف والنص، لا دخل للاجتهاد فيها ولا للقياس فيها ولا للرأي فيها، ولسنا أحرص على الخير من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان قيام الليل ليلة عرفة في منى مشروعاً أو مسنوناً أو مستحباً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله هو ولا أصحابه، مع أن المقتضي قائم بإمكانه أن يقول للناس: هيا أصلي بكم ما كتب الله، بل هو نفسه ما قام حتى وحده، فلا يشرع قيام الليل لا وحده ولا في جماعة. إذن ماذا يصنع؟ يصلي الوتر وينام، لأن غدا إيش عنده؟ عنده مسير من منى إلى عرفة، فهو يوم شديد حر وذهاب وطلوع ونزول، ويحتاج إلى قوة وإلى أن يتقوى على الدعاء وعلى العبادة، إذن ينام حتى لا يهب صلاة الفجر أيضا. يقولون: ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. كم يصلي فيها من صلاة؟ 5 صلوات، لكن أول صلاة يصليها يوم الثامن هي صلاة الظهر، لأن الصبح صلىها في مكة أو في مكان آخر. الظهر والعصر والمغرب والعشاء ينام ثم يصلي الصبح. طيب، إذن بات بمنى استحبابا لا على سبيل الوجوب. لو أنه ترك هذا المبيت يوم الثامن ما ذهب، يعني من مكة مباشرة ذهب إلى عرفة يوم التاسع ولم يذهب يوم الثامن إلى منى، هل عليه شيء؟ لا، لأنه ترك سنة مستحبة من مستحبات الحج وليس واجبا. لكن المالكية يقولون إنه يكره له ذلك، ولهذا قولوا للمالكية: أنتم لستم مالكية. ليش؟ لأن الإمام مالك والمدرسة المالكية يقولون بالاستحباب وبكراهة ترك المبيت بمنى. يقول: الذهاب إلى عرفة ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس إلى آخره. الآن ما بات بمنى، فأصبح عليه يوم التاسع، ومشى يوم الثامن، وقضى يومه وليلته من الغد يوم التاسع، هذا اليوم هو يوم عرفة، ماذا يصنع؟ يصلي الصبح أولا في منى وينتظر حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس لا قبلها، ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفة، ويذهب إلى عرفة ملبيا كما فعل عليه الصلاة والسلام، لا يترك التلبية، يرفع بها صوته بالنسبة للرجل، وتسر المرأة فلا تسمع إلا من صاحبتها. قال: ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله. فين في هذا كله؟ في ذهابه إلى عرفات. تسمى عرفات وعرفة، لها اسماء، قيل سميت بذلك لأنه المكان الذي أهبط فيه آدم عليه السلام من الجنة يوم أن أهبط، فعرف فيه حواء، فسميت إيش؟ عرفة. وهذا استندوا فيه إلى أثر وحديث اختلف في صحته أنه المكان الذي مسح الله جل وعلا فيه على ما يليق بجلاله ظهر آدم، فانحدرت منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ولهذا يقول بعض العلماء إن وقوف الإنسان بعرفة تجديد للعهد مع الله. ما هو العهد؟ حينما أخذ الله العهد على بني آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. قال ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس. تزول يعني تميل، لأن الزوال هو الميل. وهنا اختلف العلماء متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنفية يقولون ابتداء الوقوف بعرفة بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت الظهر. أما الوقوف قبل الزوال فغير معتبر عندهم. مثلا لو أن شخصا وصل إلى عرفة في حدود الساعة 11 صباحا، 11 صباحا ما زال الظهر، ما زالت الشمس، هناك زوال الشمس على الساعة منتصف النهار وعشرين تقريبا، منتصف النهار ونصف تزول الشمس ويدخل وقت الظهر. زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر. فلو أنه ذهب إلى عرفة ووصل إليه على الساعة 11 وطرأ عليه طارئ فخرج مثلا، ما أدري أنا، ماتت زوجته، مات رفيقه، مات أبوه الذي صاحبه، هو مرض، جاءت كريز، أخذوه إلى المستشفى، يمكن. فخرج من عرفة على الساعة 11 قبل الزوال وذهبوا إلى المستشفى أوطر عليه طارئ، فلم يعد إلا من الليل فذهب إلى مزدلفة مباشرة. إذن وقوفه كان قبل الزوال ولا بعده؟ قبل الزوال. جمهور العلماء أن حجه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. شو معنى الحج عرفة؟ يعني الركن الأكبر من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. ثانيا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال لم يقف قبل الزوال، وقال خذوا عني مناسك. فهذا هو رأي جمهور العلماء. الحنابلة لهم قول آخر، استدلوا بحديث عروة بن المضرس. عروة بن المضرس رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يرافقه، بل لحق به لحوق، وهو من حائل، من الشمال، من شمال الجزيرة العربية، من جبال طي. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الصبح في مزدلفة، فقال له يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عنده. ما يعرفش المشاعر، ظل كل جبل ومار في الطريق يقف عنده. قال تعبت نفسي وتعبت الراحلة معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه من شهد صلاتنا هذه، المراد بها صلاة الصبح في مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. الحنابلة أخذوا بهذه الرواية، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقوله نهارا يشمل ما قبل الزوال، ولهذا صححوا حج الرجل الذي مثلت لكم بمثاله الآن أنه وقف قبل الزوال ثم انصرف لطارئ ثم دخل مزدلفة مباشرة في الليل. ولكن قول الجمهور أحوط وأولى. نقول يحمل قول عروة بن مضرس، يعني حديث عروة وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، نهارا مما يصح فيه وقت الوقوف وهو ما بعد الزوال، فالأحوط ألا يقف إلا بعد الزوال. خلي بالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال في عرفة. طيب إذا قلنا الوقوف بعرفة هل يعني أنه يبقى واقف في البوليس لا يجلس؟ لا، المراد الوقوف بعرفة يعني المكث بها والبقاء بها، ليس يعني أنه يقف ولا يجلس. ها؟ الوقوف ليس مقصودا لذاته، بل المقصود البقاء بعرفة. قال: ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاها. يروح يعني يذهب إلى مصلى عرفة. وين مصلى عرفة؟ نمرة، مسجد نمرة الذي تبث منه خطبة عرفة. يذهب إلى هناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا المكان وصلى بالناس صلاة الظهر والعصر، ولكن قبل أن يصلي بهم خطب خطبة عظيمة قرر فيها شيئا من قواعد الإسلام، وذكر فيها بحقوق النساء، وأخبر أن جميع شعائر الجاهلية موضوعة تحت قدميه كالربا ونحوه، ثم أشهد الله عز وجل على الرسالة التي بلغها والأمانة التي أداها، وقال لأصحابه: إنكم ستسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. فجعل يشير بأصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. نعم. ثم أمر بلالا فأذن، فأذن بلال ثم أمره فأقام الصلاة، فصلى بالناس صلاة الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم الصلاة فأقام الصلاة، ثم صلى بالناس صلاة العصر ركعتين. الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن السنة الذهاب إلى نمرة للصلاة فيها إذا تيسر له ذلك، وليس هذا من الواجبات، ولهذا قد يجد الإنسان نفسه بعيدا جدا عن نمرة فلا يذهب، إذا شق عليه أو شق على رفاقه لا يذهب، يبقى على مكانه. فهذه المسألة لسبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل بنمرة اختلف العلماء هل هو نزول نسك ولا نزول راحة، لأنه ضربت له قبة هناك، خيمة من شعر، ولبث فيها ثم قام عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس إلى آخره. وعرفة ليست جبلا كما يعتقد الكثير من الناس، جبل عرفات، نقول عرفات مكان فسيح فيه الجبل وفيه غير الجبل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. عرنة وادي على حدود عرفة لا يجوز الوقوف عنده، ولهذا الدولة هناك وضعت علامات كبيرة وإشارات أنها عرنة لا يجوز الوقوف فيها، ومن الناس من يقف فيها فلا يصح حجه. فعرفة عبارة عن مكان فسيح وأودية وشيء من الشعاب، منها ما يسمى بالجبل، يسمونه الناس جبل الرحمة، هو اسمه ليس جبل الرحمة في السيرة النبوية، لا يسمى جبل الرحمة، لكن سمي بذلك لأن الموقف موقف رحمة، وإجابة الدعاء، فسمي بجبل الرحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، لأنه كان آخر النهار بعد العصر، وقف على راحلته وجعل صدرها إلى الصخرات مستقبل القبلة رافعا يديه حتى غابت الشمس، ظل يدعو صلى الله عليه وسلم تلك العشية كلها حتى غابت الشمس، وقال لأصحابه: خير دعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورفع يديه حتى أن خطام ناقته سقط، فظل رافعا ليده اليمنى حتى أخذ بخطام ناقته، فهذا يدل على استحباب رفع اليدين استحبابا مؤكدا، فهذا وقت فاضل. ويوم عرفة هو أكثر يوم يعتق الله عز وجل فيه رقاب عباده من النار، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الناس من النار من هذا اليوم، وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر من هذا اليوم، لأنه يرى رحمة الله قد تنزلت على العباد، والله جل وعلا يباهي بأهل عرفة وأهل الموقف ملائكته، فيقول: ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولهذا الشعث أو الشعث والغبرة، يعني الغبار الذي، لأنهما ما هم كيسة كلها تراب، فتغبر القدمان ويغبر تغبر ربما اللحية والرأس، فلا ينبغي أن يكثر الحاج يومها من الاغتسال والتروش والتبرد، يبقى بهذا الغبار جيد حتى يحظى بهذه الكرامة الإلهية، وهي كرامة تباهي الله سبحانه وتعالى بعباده. أتوني شعثا غبرا، كان الإمام أحمد يكره كثرة صب الماء على الرأس وما إلى ذلك يوم عرفة، لماذا؟ ابقى هكذا، اشرب الماء لا حرج، لكن الغبار ابقى عليك هذا الغبار وهذا الشعث، لماذا؟ لأن هذه علامة الانكسار والتذلل لله عز وجل، وكلما أكثرت من التذلل والانكسار إليه، خاصة إذا صاحب ذلك دعاء، إذا صاحبه دعاء خالص من القلب وكذلك إلحاح من العبد، نعم، مع موافقة هذا الدعاء ساعة الإجابة، فهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. قال: ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه. وليتطهر هذه محمول على الاغتسال عنده، محمول على الاغتسال عنده، وعليه المشهور من مذهب الإمام مالك أن الاغتسال أو الغسل ثلاثة أنواع: غسل الإحرام، وغسل عند دخول مكة بذي طوى، وهذا الغسل، لكن الأخير هل ثبتت به السنة؟ هذا هو محل البحث الذي نعلم أنه لم تثبت السنة في هذا الغسل الأخير. وليتطهر قبل رواحه، يعني قبل رواحه إلى أين؟ إلى عرفة، وهذا قد يكون مستحيلا، اللهم الذي اغتسل وهو في منى يذهب إلى دورة المياه يغتسل وينصرف مغتسلا إلى عرفة، وله ذلك. على كل حال المحرم له أن يغتسل، المحرم له أن يغتسل وأن يتنظف شريطة أن لا يستعمل ما فيه طيب، وهذا شيء سهل، يعني الصابون الطبيعي موجود. طيب، قال: فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، لا يصلي وحده، يحرص على أن يصلي جماعة. وقوله مع الإمام، من الإمام هنا؟ من هو الإمام؟ الفقهاء إذا قالوا مع الإمام أغلب الأحوال يقصدون الإمام الأعلى في الدولة، لأن الإمام الأعلى في الدولة كان هو أمير الحج، وهو الذي يصلي بالناس صلاة الجمعة من قبل لما كانوا يصلون، لكن اليوم تركوا الصلاة. لكن إذا لم يكن ثمة الإمام الأعلى فنائبه، بمعنى إمام الرفقة، لا يصلي وحده، يصلي مع الإمام. قال: ثم يروح معه، يعني مع الإمام، إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. وين موقف عرفة؟ يقصد عند الصخرات عند الجبل، وهذا إذا تيسر له. وهل هو متيسر لكل إنسان؟ لا. ولهذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن الأمة بقوله: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. يعني أنت إذا كنت بعيد عن ما يسمى بجبل الرحمة وتستغرق في مشيك ساعة ونصف وربما أكثر، وتعرض نفسك للضياع أنت ولي معاك. الساعة ونصف هذه غالية، لولا لك أن تبقى على مكانك في خيمتك بعد أن صليت الظهر والعصر مع الإمام، تتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء بصالح الدعاء، وترفع يديك وتستقبل القبلة وتلح على الله، فهمت؟ ولهذا لا ينبغي للأئمة ورؤساء الحملات أن يتركوا الخطبة، لأن يعني خطبة نمرة لا يسمعها كل من في عرفة، يسمعها من كان في المسجد، وانت قد تكون بينك وبين المسجد 3 كيلومتر. فإذا كان طالب علم موجود أو داعي من الدعاة فليقم ليخطب في الناس، يذكرهم بالله، يحثهم على الدعاء، يرغبهم في واسع رحمة الله سبحانه، يذكرهم بشيء من آثار الذنوب، حتى إنه لا يسعى جاهدا في خطبته لوعظهم وترقيق قلوبهم، حتى يهيئ نفوسهم لحسن الإقبال على الله عز وجل. قال: ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. نعم، غروب الشمس ينبغي أن يقف، يعني أن يكون الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وهذا باتفاق أهل العلم أنه يجب أن يبقى إلى غروب الشمس، فلا يجوز له الانصراف قبل الغروب. ولهذا قالوا: لو انصرف قبل غروب الشمس صح وقوفه، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، وش الذي عليه؟ عليه دم، عليه فدية، لا يأكل لحمها، يذبحها ويفرق لحمها على فقراء الحرم، لأن الوقوف في عرفة يجب أن يتواصل إلى مغيب الشمس، إلى مغيب الشمس، هذا واجب. ولا يدفع من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد الغروب. يبقى الكلام عن المبيت بمزدلفة وحكم ذلك والصلاة فيها إلى غد بإذن الله. سائل يقول: ما قولك في فتوى الشيخ ابن عثيمين في لبس القبعة